هذه الميزة العظيمة وهذه الآية الجليلة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أن رب العالمين جعل هذه الكعبة المشرفة مثابة، أي أن الناس يثوبون، يعني يرجعون إليه دائما أبدا، لا يقضون منه وطرا. وأنت ترى ذلك كلما تذهب إلى العمرة تشتاق إلى عمرة أخرى، كلما ذهبت إلى الحج تشتاق إلى حج مرة أخرى، فمهما ذهبت إلى الكعبة المشرفة تطوف تعتمر تحج لا ترى أنك اكتفيت أبدا. وهذا فضل الله تبارك وتعالى أن جعل قلوب العباد أهل الإيمان تتعلق بهذا البيت الكريم، بيت الله تعالى الكعبة المشرفة، زادها الله تعالى شرفا وزادها الله تعالى تكريما. ونسأل الله العظيم أن يفتح لنا ولكم حج بيته الحرام هذا العام يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على عرفات الله يا حي وقيوم هذا العام بفضلك وكرمك، وأصلح بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال القرطبي رحمة الله عليه يحتمل أنه من المثوبة أيضا، يعني أن الناس يثابون عنده، وأعظم إثابة عند الكعبة المشرفة أعظم ثواب، يعني بعض المتفننين في تحصيل الثواب يذهب إلى هناك بنوايا عظيمة بتوفيق الله عز وجل. أولا كفاك فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. 100,000 صلاة شيء عظيم. يعني الأستاذ سوء كده شغل الآن الحسبة بذلك، احسب لو صلينا يوم في المسجد الحرام يوم واحد بس 5 صلوات في 100,000 ب500,000. طب اقسم حضرتك 500,000 صلاة على، لو انت حضرتك جيت صليها في الدوحة تاخد منك كم سنة؟ 500,000 يوم على سنة يا أستاذ سوء تدفع كم؟ يوم واحد نظن ان توصل ل200 سنه ولا حاجه، مش كده؟ يعني اعداد مهوله، يعني عدد هائل، تضعيف في الحسنات والخيرات والبر. طب لو من الله عليك وذهب اسبوع مثلا، وهذا الاسبوع يتغضى الله عليك تصلي 5 فرائض في بيت الله الحرام، ما شاء الله، اعداد لا يحصيها الا، هذه امتداد لعمرك، زياده في عمرك، زياده اخرى، عمر اخر. يعني عمر الإنسان ممكن الله أعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعماره متى بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل فعلا في أبائنا اللي وصل 80 وصل 100 فعلا. أما أنت أيها السعيد يمكنك أن تجعل لك ذخرا بعد حياتك ثواب متصل، الله يمن عليك كل سنة ولو يومين تروح تذهب إلى بيت الله تعتمر وتصلي ما يسر الله لك. أنت لو صليت الفرض ب100,000 فرض، طب صليت نافلة ب100,000 نافلة، شيء عظيم، شيء يعني يبهر العقول والله. وهذه من كرامة الله لهذه الأمة، أعمارها قصيرة لكن أجورها عظيمة، أجورها عظيمة جدا بفضل الله تبارك وتعالى. فلذلك أخي احرص، رقم واحد على تعظيم الكعبة المشرفة، تعظيم بيت الله الحرام، واحذر من وساوس الشيطان. والله أنا أحذر إخواني، أحذر بعض إخواننا، يعني لا شك أن الخلافات السياسية تؤثر على قلوب العباد، لكن احذر أن تؤثر على تعظيمك لبيت ربك الحرام مهما فعل الناس. هذا دينك، هذا ديننا يا إخواني. نحن نقول لمن أخطأ أخطأت، ولمن ظلم ظلمت، لكن هذا بيت الله الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني طول ما الكعبة المشرفة بخير طول ما المسلمين كلهم بخير، هذا كلام الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وسيأتي الكلام عليه بإذن الرحمن الرحيم. وربنا الكريم جل جلاله يعني في هذه اللفظة ذهب الإمام أبو حنيفة وعدد من أهل العلم إلى عدم إقامة الحدود في الحرم بسبب هذه الآية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يعني ذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه قال لو أن إنسانا قتل ولاذ بالحرم لا يقام عليه الحد. قال ماذا نفعل معه؟ هذا لابد أن يعني يطبق عليه حد الله. قال يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد بعد ذلك. والإمام مالك وغيره من السلف العلماء قالوا لا، من قتل بالحرم يقتل، ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ورأيهم أصح، لكن رأي معتبر. وكان الجاهليون يرون قاتل أبيهم أو قاتل أخيهم أمام أعينهم في حرم الله، سبحان الله العظيم، ولا يمسوه بسوء، لا يمسوه بسوء، جاهليون كفرة، لكن عندهم تعظيم للكعبة المشرفة، لا، طول ما هو في الحرم لا أهيجهم، قاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه حتى يخرج من بيت الله الحرام. ورب العزة جل جلاله شرف الكعبة المشرفة، فقال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أهل مكة ليس عندهم زراعة ولا صناعة ولا شيء، إنما وفضل الله تبارك وتعالى جعل هذا البلد الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء من أنحاء العالم كله. وإبراهيم دعا لأهل مكة اللهم بارك لهم في لحمهم، ولذلك ترى أنت الخيرات في مكة كثيرة والحمد لله رب العالمين. وربنا جل جلاله حكى قوله عن إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالكعبة المشرفة والبيت الحرام هي عنوان الإسلام لا شك، عنوان المسلمين وقبلتهم، كلنا والحمد لله نتجه في صلاتنا الفريضة والنافلة وصلاة الجنائز وغيرها من الصلوات إلى الكعبة المشرفة، زادها الله تعالى تشريفا، إلى هذا البيت المبارك بيت الله تبارك الله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة عليه الصلاة والسلام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه إن هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يحل لأحد القتال فيه ولم يحل القتال فيه لأحد قبلي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار في فتح مكة، يعني ساعة من النهار ثم رجع حرام كما كان قبل ذلك حرام، فلا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيينهم ولبيوتهم، قال إلا الإذخر، يعني الكعبة المشرفة الحرم إذا وجدت لقطة فيه لو وجدت شوالا من ذهب حرام عليك تأخذه، أمال إيش هذه لو أخذتها يبقى تأخذها للتعريف فقط، تبقى أمانة عندك بتعرفها، لا لو وجدتها في زماننا هذا بتأخذها تذهب ده إلى رئاسة الحرم وتقول والله هذه الأمانة أنا وجدتها في حرم الله، هذا ميزة. أما اللقطة الأخرى في أي مكان لو لها لقطة ثمينة لك أن تعرفها سنة فقط، بعد السنة ما جاش صاحبها لك أن تنتفع بها، لك أن تنتفع بها، هذا على رأي جميع أهل العلم. أما لقطة الحرم لا تلتقط لقطته، يا تتركها لكن حرام حفاظ على أموال الناس تأخذها وتوصلها إلى المسؤولين في الحرم تقول هذه لقطة وجدتها في حرم الله حفاظا على أموال العباد وهم يتصرفون فيها. المقصود الأحبة الكرام أن هذا البيت المبارك قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت أي الكعبة المشرفة مثابة، وقلنا مثابة معنيان، المعنى الذي عليه جماهير أهل التفسير يعني يثوبون أي يرجعون إليه، جعل البيت مثابة لهم لا يرون الدهر أنهم قد قضوا منه الوتر، يعني لو طول عمرهم يذهبون إلى الكعبة لا يقضون حاجتهم منه، لأن الله جعل الأفئدة تتعلق بهذا البيت تعظيما وتشريفا، تعظيما وتشريفا. وأيضا أيها الأحبة الكرام، المعنى الثاني المثابة، أي يثابون هناك عند الكعبة المشرفة، أعظم الثواب وأجمله. وكما أن الثواب يضاعف، نص السلف من الصحابة وغيرهم أن السيئة تضاعف. ومما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وسكن وأقام هناك، فلما قيل له في ذلك أترغب عن بيت الله؟ قال وما لي لا أخرج من مكان تضاعف فيه السيئة كما تضاعف فيه الحسنة، خاف من تعظيم السيئة رضي الله عنه. مثابة للناس وأمنا، والمعنى وأمنوا من دخل الكعبة المشرفة أو من دخل البيت الحرام، وقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا. لا معلش، ما هو ده واحد، أما جماهير الصحابة في الكعبة في مكة، لكن يعني أقصد كثير بعض السلف كان يخاف المعصية في الحرم، فلذلك بعضهم كابن عباس خرج وقام في الطائف رضي الله عنه على جلالة علمه وجلالة قدره. وأيضا قول الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عليه الصلاة وأتم السلام. ما هو مقام إبراهيم؟ بعض السلف قالوا مقام إبراهيم هو الحج كله، مقامه في مناسك الحج، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفات، المبيت بمزدلفة، وهكذا. والأصح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم يبني الكعبة، لما على البناء بناء الكعبة المشرفة شرف الله، قال إسماعيل يا بني ابني حجرا مرتفعا حتى أكمل بناء بيت ربي، فجاء إسماعيل بحجر كبير ضخم من الوادي فوقف عليه إبراهيم، إذا أتم هذا الحائط ينقله إلى الحائط الآخر، فلما أتم بناء الكعبة المشرفة ترك الحجر ملاصقا للكعبة اللي هو الذي كان عليه مقام إبراهيم. وصح عن أنس وغيرهم وغير رضي الله عنه قالوا رأينا قدم إبراهيم تؤثر في الحجر، مؤثرة في الحجر، ولكن محيت بسبب مسح الناس لهذا الحجر. الناس فعلا كانت تتمسح بمقام إبراهيم، وهذا التمسح شرك ولا يجوز، لكنه موجود في الأمة كثير إلا من رحم الله، ولذلك كثرة المسح مسحت درست آثار قدمي إبراهيم وواقف من كثرة وطول وقوف أثر في الحجر عليه الصلاة والسلام، فهذا المقصود به مقام إبراهيم. ولذلك ناسب جدا عندما تطوف الكعبة الطواف الأول الثاني السابع، أنهيت الطواف تصلي ركعتين وين؟ خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح الأم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة المشرفة استلم الركن وطاف سبعا، ثم لما أتم الطواف سبع أشواط ذهب إلى مقام إبراهيم ويتلو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عليه الصلاة وأتم السلام، وصلى ركعتين خلف المقام، وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. وهنا أيها الأحبة الكرام عجيب موافقات عمر رضي الله تعالى عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الآية العظيمة، جل السادة العلماء من أهل التفسير يذكرون موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل الكعبة المشرفة عليه الصلاة والسلام، أول ما دخلها لما جاءوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مقام إبراهيم، قال يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال ألا نتخذه مصلى؟ يعني ألا نصلي عنده تعبدا لله؟ ليس الصلاة للمقام، لا، الصلاة في هذه البقعة، وهذه البقعة مأمور بها شرعا. فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. علماؤنا يقولون كم لعمر رضي الله عنه من مناقب جليلة وأجل هذه المناقب موافقاته لله عز وجل. يقول القول ينزل رب العالمين من السماء آيات بينات تؤيد كلام عمر رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. في مقام إبراهيم قلت: يا رسول الله، ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، ألا تأمرهم بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. سبحان الله العظيم. ووافق الله عز وجل في الخمر لما أنزل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. قال صلى الله عليه وسلم: يا رب، اللهم بين لنا في الخمر بيانا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. إلى أن أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ووافق الله في حرمة الصلاة على المنافقين لما جاء رسول الله يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، أمسك بثيابه وقال: يا رسول الله، تصلي عليه، هو الذي قال كذا، هو الذي قال كذا، هو منافق، هو الذي جعل يعدد بعض كلامه. فقال: أخر يا عمر، إن ربي خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70، يعني لعل الله يغفر له. فلما صلى رسول الله عليه أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن عمر. ووافقه أيضا في عدم أخذ الأسرى، أخذ الفداء من الأسرى يوم بدر. استشار رسول الله أصحابه، أبو بكر وجماعة من الصحابة قالوا: نأخذ الفدية منهم. عمر قال: لا، اعطني قريبي، أضرب عنق قول الله، واعطي فلان، كل واحد منا قريبة، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادا لأهل الشرك. فرسولنا هوى رأي أبا بكر ولم يهوى رأي عمر. فلما أصبح وجدهما يبكيان، فإذا به يقول: والله عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة بسبب الفداء الذي أخذناه. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. عليه الصلاة والسلام. ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام أجمعين. وله في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، موافقة عجيبة. يعني دخل علم أن رسول الله طلق نساء، أشير هذا بين الصحابة. فذهب عمر رضي الله عنه إلى ابنته، بدأ بها، قال لها: أطلقك رسول الله؟ عفوا، في الحديث أنه بدأ بعائشة. فذهب إلى عائشة وقال لها: ما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فقالت: يا عمر، ابدأ بضيعتك، روح انصح بنتك، يعني قل لابنتك. فذهب إلى حفصة رضي الله عنها قال: أطلقك رسول الله؟ قالت: لا أدري، وهي تبكي رضي الله عنها. فقال: والله أعلم أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقك منذ زمن. أين رسول الله؟ قالت: هو في مكان كذا. فمر على نساء رسول الله كلهن، كل واحدة منهن يقول لها: عسى ربه ان طلقكن، عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ويقول مسلمات مؤمنات. فلما مر عليهن جميعا قالت له بعض أزواجه: يا عمر، أليس في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله الآية كما قالها عمر. سبحان الله العظيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أنه يشرع الصلاة عنده، ولكن لا يشرع مسح المقام، إنما الذي يمسح ركنان من الكعبة المشرفة فقط. يستلم الركن الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الذي قبله اللي هو الركن اليماني. الركن اليماني يمسح باليد فقط ولا يقبل، وأما الحجر الأسود من استطاع أن يستلمه بيديه ويقبله فعل، إن لم يستطع أشار إليه. إن كان معه شيء كما كان مع رسول الله عصاه أو محجن فوضع على الحجر وقبله فعل، إن لم يكن أشار إليه بسم الله والله أكبر كما كان ابن عمر يفعل وينصرف. أما الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود ليست السنة أن يشير إليه، إن استطاع أن يستلمه استلمه، وإن لم يستطع مضى وانصرف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم حول الكعبة المشرفة معتمرين وحاجين يا رب العرش العظيم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ بالنسبة للركن اليماني، نعم، العمل المسجد، ها؟